يا أبا الزهراء ضمنا هذا اليوم وعيدنا، إن تقبل منا مدحنا نسعد يا باهي الشيا. يا أبا الزهراء ضمنا هذا اليوم وعيدنا، يا أبا الزهراء ضمنا هذا اليوم وعيدنا، إن تقبل منا مدحنا نسعد يا باهي الشيا. جئنا من باب السلام نمدح في بدر التمام، حبيبنا هو طبيبنا هو شفيعنا يوم الزحام، شفيعنا يوم الزحام، وبه المولى قد ختام. فاضت علينا الأنوار، يا طه يا سر الأسرار، فاضت علينا الأنوار، يا طه يا سر الأسرار، فاضت علينا الأنوار، يا طه يا سر الأسرار، فاضت علينا الأنوار. يشفع لنا عند الغفار، يشفع لنا عند الغفار، يشفع لنا عند الغفار، يا شفيعا للأمم. يا أبا الزهراء ضمنا هذا اليوم وعيدنا، يا أبا الزهراء ضمنا هذا اليوم وعيدنا، تقبل منا مدحنا نسعد يا باهي الشيا. مدحكم لي مذهبي فيه مدامي ومشربي، مدحكم لي مذهبي فيه مدامي ومشربي، مدحكم لي مذهبي فيه مدامي ومشربي، مدحكم لي مذهبي فيه مدامي ومشربي. يا أهل بيت النبي، يا أهل بيت النبي، يا أهل بيت النبي، يا أهل الجود والكرام. يا أبا الزهراء ضمنا هذا اليوم وعيدنا، يا أبا الزهراء ضمنا هذا اليوم وعيدنا، تقبل منا مدحنا نسعد يا باهي الشيا. صلي يا ربي على من به الكرب انجلى، صلي يا ربي على من به الكرب انجلى، صلي يا ربي على من به الكرب انجلى، صلي يا ربي على من به الكرب انجلى. صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي، أسر به المولى إله، أسر به المولى إله، أسر به المولى إله مقدسه البيت الحرام. يا أبا الزهراء